نشرة الأخبار. نشرة الأخبار من راديو نبزة، ومرحبا بكم. أشرف ولي الجهة هشام الأحمدي اليوم على جلسة بمقر الولاية بحضور ممثلين عن مكونات المجتمع المدني بسوق لحدة للنظر في عدة نقاط أهمها مطلب إنهاء مهام معتمد المنطقة. هذا وكان ممثلين عن مكونات المجتمع المدني والأحزاب بسوق لحدة عقدوا يوم السبت 9 جويلية اجتماع تم على إثره الاتفاق على المطالبة بإنهاء مهام معتمد المنطقة وإعادة تشكيل القائمة المؤقتة للنيابة الخصوصية. تم اليوم تنفيذ وقفة احتجاجية من طرف الأساتذة المعتصمين أمام وزارة التربية منذ يوم 21 ديسمبر 2015، وذلك للتعبير عن تمسكهم بطلب انتداب المتحصلين على معدل 10 من 20 في مناظرة انتداب أساتذة المدارس الابتدائية. أكثر تفاصيل مع المنسق العام شادلي الحضيري. الوقفة الاحتجاجية ما زالت متواصلة أمام مقر وزارة التربية، والوقفة دي كانت كنقطة رجوع بعد الركود نوعا ما اللي صار في الصيف وفي رمضان بحكم الظروف وبحكم رمضان. الوقفة الاحتجاجية حبينا نوصل مساج للوزارة إن رانا راجعين بقوة ورانا مش مسلمين في مطلبنا إلا الوقت اللي نتحصلوا على وثيقة رسمية وعلى تجسيد في أرض الواقع للوعد متاع السيد الوزير بانتدابنا في بداية السنة الدراسية القادمة. ما فمش حتى استجابة من لا من الوزارة لا من الوزير لمن حتى حد من الموظفين متاعه. مازلنا متواصلة مع الوقفة الاحتجاجية وما خرجنا حتى حد، مواصلين في سياسة التجاهل اللي قابلونا بها من 21 ديسمبر. احنا مواصلين معناتها لنتحصل على وعد رسمي معناتها كتابي بانتدابنا، باش يكون صيف ساخن معناتها بالوقفات الاحتجاجية وبكل انواع التصعيد لنتحصلوا معناتها على المطلب متاعنا، على خاطر احنا ما جيناش من فراغ، احنا جينا من الوعد متاع السيد الوزير، هو اللي اعطانا الامل وهو اللي نحس فينا هذا الامل، واحنا ماناش باش نتراجع خاصة بعد إلغاء مناظرة الكابيب والكابيس. فإحنا الاعتصام متواصل معناتها من 21 ديسمبر، لكن الوقفة هذه كانت بكامل العدد. توجهت اليوم لاعبة الشبيبة الرياضية بالبليدات فاطمة رزيق للمشاركة في الألعاب المدرسية العالمية بتركيا للفترة الممتدة من 11 إلى 18 جويلية 2016. وفي مداخلة عبر إذاعة نبزة وFM، أكد مدرب اللاعبة محمد رحومة اللي فاطمة على تم الاستعداد لهذه البطولة ومن المنتظر أنها تحقق أرقام قياسية. تحصلت الجمعية الرياضية للمهاري بدوز على المرتبة الثانية في أول مشاركة دولية في سباق المهاري في الجزائر. وطنياً، استقبل رئيس الجمهورية اليوم الاثنين 11 جويلية رئيس الحكومة لحبيب الصيد بقصر الضيافة بقرطاج، وأفاد رئيس الحكومة أن اللقاء مع رئيس الجمهورية تناول التقدم الذي حققته مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ومراحل استكمالها. في تصريح له أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني بالأحسن الوسلاتي أن الوزارة لها علاقات تعاون وشراكة مع عديد الجيوش في إطار اتفاقيات واضحة سواء ثنائية أو متعددة الأطراف ومنها حلف الناتو. وبيّن الوسلاتي أن الهدف من هذه العلاقات التعاونية هو استفادة الجيش الوطني من خبرات الناتو العسكرية في عديد المجالات خاصة المتعلق منها بالحرب ضد الإرهاب. وكان هذا على خلفية تصريح السكرتير العام للناتو في مؤتمر صحفي أن حلف شمال الأطلسي يعمل على دعم الهيئات الأمنية المختصة المحلية في تونس من خلال مركز استخباراتي يقام في البلاد، كما أكد على قيامه بعملية بحرية متعددة الأهداف في البحر الأبيض المتوسط. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين أن أكثر من مليار من المليمات التونسية هي القيمة المالية للبضائع المهربة المحجوزة في سياق نشاط وحدات الحرس الوطني خلال الأسبوع الماضي بكامل تراب الجمهورية من يوم 3 جويلية إلى غاية يوم 9 جويلية 2016. وتم خلال الحملات الأمنية هذه أولاً القبض على 4 عناصر تكفيرية مفتش عنها لفائدة وحدات الحرس والأمن الوطنيين من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والقبض على 336 مفتش عنهم من أجل قضايا حق عامة، كذلك حجز 32 سيارة مفتش عنها. وأيضا 5 بنادق صيد ومسدسين بدون رخصة و111 طلقة نارية من مختلف الأعيرة، كما تم إحباط عمليتي اجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على 34 مجتازة، وكذلك حجز أكثر من 32 ألف علبة جعة وقارورة خمر كانت معدة للترويج خلسة قدرت قيمتها المالية ب51 ألف دينار. أخيرا، أشرف رئيس الحكومة لحبيب الصيد اليوم الاثنين على اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة بدار الضيافة بقرطاج بحضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية وسامي الإطارات العسكرية والأمنية. وقد خصص الاجتماع لتدارس الوضع الأمني في البلاد والخطة المرسومة لتكثيف الجهود الأمنية خلال الموسم الصيفي والتأهب لمجابهة كل الاحتمالات والحفاظ على استقرار البلاد وسلامة المواطنين. نهاية النشرة، قدمتها مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.